فضل. نعم نعم سمعت. أولا أود من الإخوة أن يتركوا المبالغات، يا مولانا يا سيدنا هذه يتركوها، يعني يقولون يا أخي، هذا أفضل شيء تخاطبني به أن تقول يا أخي، فأنا أخوك في الإسلام. ما هذا الغلو الذي ألفه الناس من بعض المشايخ نحن لا نرضاه. أقول حفظك الله، الذي يظهر لي أن ختان المرأة ليس بواجب، وأنه أقرب منه إلى العادة منه إلى العبادة، هذا الذي يظهر ويترجح عندي بعد البحث والتحري. نعم.